السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع رسالة جديدة من رسائل ابن أبي الدنيا، ننظر في آثار السلف والآثار المرفوعة التي أوردها، ونحيا هذه الليالي مع هذه الوقفات اليسيرة مع رسالة حسن الظن بالله. وحسن الظن بالله واجب، وحسن الظن بالله واجب، وهذا الواجب إنما يقع على عمل صالح، فلا يقعن من عمل إلا وهو عند ظن الله سبحانه وتعالى بعبده. فإذا أحسن العبد ظنه في الله سبحانه وتعالى كان الرب سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، ومن أساء الظن بربه فقد حكم على نفسه بالحكم الشاق عليه، فينزل حكم الله على ظنه في ربه. لكن من لم يكن له عمل صالح وقد أساء، وهو يظن أنه يحسن الظن بربه، أنه مغفور له، أنه مرفوع درجته، أنه معفو عنه، فهذا هو الغرور الذي قال الله فيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أما حسن الظن بالله ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى مع العمل، فقال: إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هؤلاء هم الذين يرجون على الحقيقة. أما الذي يقول إن الله غفور رحيم مع إصراره على المخالفة وعدم رجوعه وعدم إحسانه في العمل الصالح، هذا غرور. إذا قال الحسن إن أناسا يقولون: كنا نحسن الظن بالله وكذبوا، فلو أحسن الظن لأحسن العمل. فحسن الظن بالله أن العبد يعمل العمل الصالح، ولا يسيئن الله يسيئن الظن بربه أنه يرد عمله، أنه يتوب إلى ربه، ولا يسيء الظن بالله أنه لن يقبله، فهذا من الشيطان. بل الله كريم يقبل على من أقبل عليه، ويتوب على من رجع إليه. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا ضرب للمثل الهائل في كرم الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال عن جابر ابن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أنه لن يرده، وأنه سيرحمه، وأنه إذا وفد عليه بعمله الصالح سيجبر كسره. هذا لا ينافي الخوف منه، إنما تأتي لحظات الخوف والوجل لإساءة ظنه بنفسه وإساءة ظنه بعمله، وأنه قد يتسبب في رد عمله، وأنه سبب لكل سوء، وأنه سبب لكل عقوبة، وأنه لا يستحق أن يرحم، وأن الحق أنه أساء، وأنه ليس أهلا للجود ولا الكرم، ومع ذلك يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أن قليل عمله هذا إذا وقع عليه فإن الله عز وجل لا يخلف وعده. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. طالما كنت أعمله لله فأنا أرجو أن الله يقبلني به، قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة أول ما تقع تقع في يد الله. يا الله، تقع في يد الله، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، هذه الدواب التي عنده، حتى تصير التمرة كجبل أحد في الميزان، يظل يربيها يعني ينميها الرب سبحانه وتعالى. فتصدق بصدقة تمرة، حين يلقى الله سبحانه وتعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. المضاعفات في هذه الأعمال تنبئ من هو الله سبحانه وتعالى، كريم، كرمه ذاتي. أما أنا فقر ذاتي، لمن؟ لله. فأنا أحسن الظن بالله أن عملي إذا عملته أنه يرحمني به، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم إذا رجعت إليه قبلني، وإن استغفرت غفر لي، وإن أحسنت أحسن إلي. هذا الظن به سبحانه وتعالى. أما الظن بنفسي فليست نفسي إلا عيابة كثيرة الخطأ، عظيمة الجرم، دائمة الإساءة. هذا اعتقادي في نفسي، هذا ليس تواضعا، ولا أن أفعل في نفسي ذلك حتى أدلل على لا. هذا والله هو الحق. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. لذلك لما قالت عائشة في تقسيم المؤمنين الثلاث، فمنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، وقال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فثلاث أنواع: واحد ظالم لنفسه، واحد مقتصد يعني قائم على الفرائض، يدوب قائم على الفرائض ولا يقوم على المحرمات، ومنهم سابق. فقالت: ولست إلا ممن ظلم نفسه. هذا كان يعتقدونه في أنفسهم. ويدلل على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لماذا قالوا ذلك؟ يعني لماذا السلف على تمام عملهم كانوا يقولون ذلك، وأنهم يروا أنفسهم أهل الجناية على التمام لولا أن من الله عليهم بالتوحيد؟ لماذا يعتقدون ذلك؟ قال: لأنهم قاسوا النعمة بسوء المقابلة. النعمة الإسلام مثلا، ما هي شكر النعمة في الإسلام؟ القيام بقد إيه؟ الفرح بقد إيه؟ الرضا بقد إيه؟ النعيم بقد إيه؟ العيش في كنفه فيها قد إيه؟ قال: بسوء المقابلة. هم يقيسون أنفسهم مقابل هذه النعم. فاصطفاني صرت مسلما، واصطفاني صرت سنيا، واصطفاني صرت أطلب العلم، اصطفاني صرت محببا إلي العمل الصالح، اصطفاني. هذه نعمته هو، منته. أما أنا لا، نفسي أنام، أشتهي، أكل، أشرب، أبغي، همومي ليست هي مراضي. يبقى النفس فيها خبث. فلا أزال أجهد في شكر نعمته حتى تصير هذه همومي ولذاتي وقرة عيني، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيترقى العباد بهذه الصورة، وهذه مع ديمومة العمل الصالح. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فلا ييأس الشيطان، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله جل: أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. الذين كذبوا بآياتنا يائسوا من رحمتي. لا، المؤمن لا. دخل وثلة بن الأسقع على يزيد بن الأسود وقد بلغه أنه لم به، فدخل عليه وهو ثقيل يعني مريض، فقالوا له إنه ثقيل قد وجه وذهب عقله، يعني وجه إلى القبلة ومش مدرك في غيبوبة، يعني مش مدرك معانا. قال نادوه، فنادوه أن ندهوله، فقالوا إن هذا واثلة أخوك، يعني واثلة بن الأصقع رضي الله عنه جاي يزورك. فأبقى الله من عقله ما سمع أن واثلة قد جاء، فمد يده فجعل يلتمس بها، فعرفوا ما يريد، يعني سمع وهو بيتكلم، هما بيتكلموا، ربنا رد عليه عقله بدأ يفيق لما سمع واثلة، فقعد يتحسس يعني هو فين يعني. فجعلوها، فأخذوا كف واثلة فوضعوها، فجعلوها في كفه، وإنما أراد أن تقع يده في يد واثلة، ذاك لموضع يد واثلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يضعها مرة على وجهه، أخذ إيديه وحطها على وشه، ومرة على صدره، ومرة على فيه. قال واثلة ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟ يعني انت دلوقتي بتحتضر مرض الموت، انا هسألك بس سؤال، انت معتقد ان ربنا يعمل معك ايه؟ كيف ظنك بالله؟ قال اعترتني ذنوبي أشفيت على هلكتي، ده أنا ذنوب كثيرة وعلى شفا هلك، ولكني أرجو رحمة الله. قال فكبر واثلة، وكبر أهل البيت بتكبيره، قال الله أكبر على حسن ظنه في الله، قال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي به فليظن بي ما شاء. فالذي ظنه بربه سبحانه وتعالى هذا نعيم والله، أن يوفق العبد إلى هذا الظن، وألا ييأس في مواطن الرجاء، ولا يحسن بعبد يلقى الله سبحانه وتعالى إلا هو على هذا الرجاء، حتى وإن أساء الظن بنفسه وعمله. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم أنا، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. هذا يدل على أن الظن مقارن للعمل الصالح، فيحسن الظن وهو يذكره، يحسن الظن وهو يتوب إليه، يحسن الظن وهو يعمل العمل الصالح. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن قوما قد أرداهم أهلكهم، يعني سوء ظنهم بالله، قال لهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا لا يثبت سندا لكن معناه صحيح. وعن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة تترحم الخلق 99 ليوم القيامة. هذا حديث أصله في مسلم، إن الله خلق الرحمة 100 جزء، وهذا في الرحمة المخلوقة، وهي من آثار رحمته التي هي صفته سبحانه وتعالى. خلق الرحمة 100 جزء، أرأيت رحمة الأب على الأم، على الأب على الولد، والأم على ابنها، والدابة على صغيرها وهي ترضعه؟ أرأيت الرحمة حين نفقد أصدقائنا ونفقد أحباءنا، نرحمهم ونبكي عليهم؟ وهذه التي في الخلائق أوجدها الله سبحانه وتعالى في الدنيا جزء، وأبقى 99 جزءا يرحم به يوم القيامة. قال إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة تتراحم الخلق وتسعة وتسعون ليوم القيامة، وهذا أصله في مسلم. حتى ترفع الدابة تحافرها عن رضيعها خشية أن تصيبه. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في السبي في حديث عمر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، جابوا الأسرى دول، وإذا امرأة من السبي تتحلب ثدياها، تخرج الثديا للصغار ترضعهم. في فلما وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها ترضعه، رحمته وأرضعته. والصحابة يرون حالها، يعني يرون أنها ترضع وهي تستدير لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني تتصوروا أن دي ممكن ترمي ابنها في النار وهي داخلة عليه على الرضيع بهذه الصورة ترضعه وترحمه؟ قال الله: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: والله لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. يعني ممكن يرحمني أنا، لابد أن أحسن الظن به سبحانه وتعالى، لابد أن أحسن الظن به. فهو الرحيم الجواد الكريم جل جلاله سبحانه وتعالى. وورد حديث أبي هريرة عند أبي داود لكنه في ضعف، إن حسن الظن بالله من حسن العبادة، وهي من العبادات قطعا، من العبادات القلبية على الوجه الذي ذكرنا. قال سهيل: رأيت مالك بن دينار في منامي، فقلت: يا أبا يحيى، بماذا قدمت به على الله عز وجل؟ إيه السبب اللي هو اللي دخلك المقام ده في الجنة؟ إيه العمل الصالح اللي انت؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله. حسن الظن بالله طبعا ده شيء يطيش فيه العقل في الحقيقة، يطيش فيه العقل، لكن لابد العبد أن يكون محسنا الظن بالله وإن أساء الظن بعمله. قال سليمان بن الحكم ابن عوانة أن رجلا دعا بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا. قال ثم بكى. ده في عرفات، هذا في عرفات. لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا، ثم بكى وقال: ما إخالك تفعل بعفوك؟ ثم بكى وقال: والله ولئن فعلت فبذنوبنا، لا تجمعن بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك. يعني يا رب احنا، انت اللي ألهمتنا التوحيد، انت اللي جعلتنا مسلمين، لا تجمعنا مع الكفار، لا تجعل مآلنا واحدا. انا احسن الظن بك انك لن تطرحني في النار معهم، ما كنت أعصيك وأنا أجرؤ على مخالفتك، وما قصدت، سامحني يا رب. ولا يزال العبد على هذا الافتقار والتقزم، فلا يزال يعلو عند ربه سبحانه وتعالى وينظر إليه فيرحمه ويجبر كسره ويرحم ضعفه. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. وهذا أصله في مسلم وعند أحمد وغيره، وورد فيه إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه أو تحت عرشه، روايتين: أن رحمتي غلبت غضبي أو أن رحمتي سبقت غضبي. سبقت غضبي، وقال عمر بن ذر: إذا تلوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت. يعني أنا موحد وهو مشرك، يا رب أنا أعتقد فيك وهو لا يعتقد. أتراك تجمع بين المرأين المقسمين في دار واحدة؟ يعني هتجمع بينه وبينه في النار في الآخرة، وأنا مؤمن بك. قال أبو بكر: وبكى أبو حفص بكاء شديدا. وقال عمر بن ذر: إن لي في ربي أملين، أملا ألا يعذبني بالنار، فإن عذبني لم يخلدني فيها مع من أشرك به. ولما حج اجتمع الناس إليه فقالوا: يا أبا ذر ادعو بدعوة. يعني احنا في الحج دلوقتي ادعي بقى. فقال: نعم. اللهم ارحم قوما لم يزالوا منذ خلقتهم على مثل ما كانت عليه السحر يوم رحمتهم. يعني نحن لا نزال على توحيدك، نحن لا نزال على توحيدك. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. في الحقيقة الوقوف على مواطن الرحمة هذا الذي يستجلب للعبد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. مواطن الرحمة يوم القيامة خاصة، مواطن الرحمة لمن يأتي يوم القيامة خاصة، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى نفرده غدا. والله أسأل أن يرزقنا حسن الظن به مع حسن العمل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.